بقلب منيب ادخلوها بسلام لكل أواب حفيظ من خشي وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبح وإدبار السجود يوم ينادي المنادي من مكان يوم يسمعون صيحة بالحق ذلك يوم الخروج ذلك حشر علينا يسير وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ

نحن أعلم بما يقول وما أنت عليهم بجبار فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالجاريات يسرا فالمقدمات أمرا إنما توعدون لصادقوها نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فالحاملات وقرا الجاريات وجمرا والسماء ذات الحب إنكم لفي قول يؤفك عنه من قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون يسألون أيان يوم الدين يوم هم على النار يفتنون ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون Thank you. إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبلا خير هم يغفرون وفي أموالهم حق للناس وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا